فجاءت السنة بهذا البيان والتفصيل، ومن ثم لا يمكن ابدا ان يستغنى بالقرآن عنها. حتى قال العلماء رحمهم الله ان حاجة القرآن الى السنة اشد من حاجة السنة الى القرآن. حاجة القرآن الى السنة اعلى واعظم من حاجة السنة الى القرآن. صحيح ان القرآن هو الذي اعطى السنة قوتها واوجب على المسلمين العمل بها والنزول على احكامها، في مثل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وفي مثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، انظر الى الاحكام الوارده في كتاب الله عز وجل كيف وردت. لنبدا بالقران، لنبدا بالصلاه باعتبارها اهم العبادات العمليه. كل ما في القران عن الصلاه، اقيموا الصلاه، حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى الى نحو ذلك. لكن كيف نصلي؟ وكم نصلي؟ ومتى نصلي؟ على التفصيل كل هذا تولت السنه بيان. وآتوا الزكاة. طيب هذا أمر إيتاء الزكاة، كيف نزكي أموالنا؟ وأي الأموال يزكى وأيها لا يزكى ونحو ذلك. السنة هي التي بينت ذلك، بل إن السنة لم تقتصر على بيان القرآن لحكم افعال العبيد حتى بينتها هي كذلك. يعني لا يكاد يوجد امر في القرآن العزيز الا وفي السنة الامر بنفس الشيء، ولا لا؟ يعني مثلا قلنا الان الامر بالصلاة والزكاة، كم من الاحاديث التي وردت في الامر بالصلاة والزكاة؟ كان يمكن ان تكتفي السنة بما جاء في القرآن من أوامر بخصوص الصلاة والزكاة وغيره، لكن تجد السنة تؤكد ما أمر به القرآن وتبين ما أجمله القرآن وتفصله وتوضحه وتبين كل ما يتعلق به. إذا معنى كلام العلماء إن القرآن أو حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى الإيه؟ إلى القرآن. فمن هنا ندرك أن السنة هي الدين كله. وبعض الناس الذين قصروا مفهوم السنة على ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، انما اخذوا هذا المفهوم عن الفقهاء، والفقهاء انما ينظرون في الادلة لاستنباط الاحكام الشرعية، كل هذا الشيء واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم، فجعلوا المستحب او سموا المستحب سنة باعتبار ان اللي يفعله يأكل اجره، فان لم يفعله فلا شيء عليه. فللأسف بعض الناس اليوم عندما يسمع كلمة السنة ينقطع في ذهنه هذا المعنى، طالما ان دي سنة اذا هي ايه؟ ليست من اصول الدين، وانما هي من مكملاته، وانما هي من مكملاته، وبالتالي هام خطب السنة في نفوس الناس. انا اتيت بكل شيء لكي اتي بالسنة، تبشرت مسجد باصول الشريعة، لكن يا جماعة السنة كما قلت عندما تطلق فإنما يراد بها ايه؟ الدين كل أصوله وفروعه وكل ما يتعلق به. فهذه السنة قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، سنة صريحة وهي التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو

كذلك كان اصحاب سلطان الله تعالى عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في اجلاه قصد ان يبين ما بين الانسان وبين الجنه من اهوال وعصبات ادناها الموت. ولما نقول ادناها الموت لان الموت مش بمزاجك هتموت على مزاجك، لا، فهتموت على مراد الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. لكن سنه الله عز وجل في خلقه ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ان كده لا تستصعب قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا ده الاعمال بالخواتيم، والخواتيم بيد الله عز وجل، فليس بيدي ان اموت على اسلام او اموت على غير. نقول لا، بيدي ان شاء الله. ازاي؟ انك تعيش على الاسلام. ده دور هتعيش على الاسلام. الله عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وغالب تعامل الله عز وجل مع عباده بالفضل وليس بالعدل. فإذا كان الله عز وجل يتعامل معنا بفضله وقد سلكنا سبيل الإسلام مدة بقائنا على هذه الأرض، هل يتخلى عنا وقت خروج أرواحنا؟ حسنا، لا يتصور هذا أبدا ولا وجود له. فعندما يقول عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كأنه قال إيه؟ عيشوا على الإسلام لتموتوا عليه، وهذا وعد مني لكم. متى عشتم على الاسلام متم عليه وبعثتم ايه عليه، وهذا هو الذي يتفق مع عدل الله فضلا عن ايه عن فضله تبارك وتعالى. في اتباع السنة المطهرة تحصيل الشرع والدين. لا يتصور ابدا ان انسان يعيش على الشرع ويحصل مراتب الدين اسلام ايمان احسان وغيرها الا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاسلام كل لا يتجزا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة. السلم هو ايه؟ الاسلام. وقلنا قبل كده ان الاسلام يساوي السلم، يبقى لا يتصور ابدا الدخول في السلم كافة الا بفعل السنة كافة والعض عليها بالنواجذ. لأن الدين مبناه على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا إله إلا الله أو أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. أن لا نعبد إلا الله، خلاص ده باب الايه؟ الاطلاق. والثاني الا نعبده الا بما شرع، لا بالاهواء والمحدثات والبدع. طيب هنعرف شرع مين؟ من السنه. عشان كده دايما نقول ان الاسلام مبناه على اصلين، اخلاص ومتابعه، ولا غنى لاحدهما عن الاخر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عمل بلا اخلاص ولا متابعه كمسافر يحمل جرابا من الرمل على ظهره يثقله ولا ينفعه. واحد مسافر بدل ما يملا حقيبه السفر طعام وزاد وشراب ما لها رمل، يسال على فكره ومشي. طب لو جاع هياكل رمل؟ لو شرب او لو عفش هيشرب رمل؟ هذا حال الذي يعمل بغير اقتداء ولا اخلاص ولا متابعة. فاذا كان احد قسمي هذا الدين واصليه هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ان هذه المتابعة لا سبيل اليها الا باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نطق به الكتاب العزيز، قال الله تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم ايه الذي انزل الذي اختلفوا فيه، الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه.